Oh, وفر عتابك وكفاية اللي حسابك وكفاه وفر عتابك وكفاه اللي جرالي جرالي في هواك اسكي عذاب نوحك بينك وبين روحك اسكي عذاب نوحك بينك وبين روحك قولي تعال تبني على ايه تعال تبني على ايه تعال تبني على ايه تعال تبني وتقولي تهواني على ايه تعال تبني وتقولي تهواني خليك بعيد عني لك حبيب تاني على ايه تعال تبني خليك بعيد عني على ايه تعال تبني